كتب مجموعة من النشطاء والسياسيين والمثقفين الفرنسيين مثل العريضة تتكلم عن أن الإسلام دين تطرف، وأنه لازم تحذف مجموعة من النصوص القرآنية بكل وضوح. هذا الأمر الذي لم يقترحوه في الكتاب المقدس، لاحظ، عند النصارى، وأن فيها دعوة لمعاداة السامية، وقالوا أن في نصوص في القرآن تدعو لمعاقبة اليهود والنصارى والملحدين، علما أنه لما نزل القرآن ما كان فيه ملحدين، يعني على الأقل في الأطراف المخاطبة عموما. فوقع على هذا العريضة مجموعة من الساسة، منهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اللي هو الآن تحت إقامة جبرية. هذا من ضمن الحرب، من ضمن فرض أنه أنا أفرض عليك إيش تسوي بدينك، علما أنه ديني أنا نفسه، الساميين هؤلاء اللي يتحدثون عنهم اليهود عندهم كتب مقدسة فيها احتقار الأطراف الأخرى، هم مو قادرين يتكلمون، ويتكلمون عن كونهم شعب الله المختار، لا يتكلمون. لكن لاحظ أنه يوجد في الغرب يسار، وهذه العريضة موقعين عليها ناس من اليسار وناس من اليمين، من هناك يسار وهناك يمين، بيناتهم نقاط مشتركة. اليسار يريد منك أن تتخلى عن الولاء والبراء، واليمين يريد منك أن تتخلى عن دينك مطلقا. اليسار واليمين كلهم ينطلقون من خلال ثقافة غربية، واحد يريد أن يجبر الناس على تفاصيلها، وواحد يريد من الناس أن يأخذوا بمجملاتها، لكن في النهاية هم كلهم ينتمون إلى ثقافة واحدة. اليساري هناك يسمح لليميني، حتى لو وصل للحكم يسمح لليميني أن اليمين تكون عنده قنوات تلفزيونية وجرائد وأحزاب، ويدخل وتكون له مقاعد كثيرة داخل برلمان، وفي بعض الدول يعني يصيرون أغلبية. طيب الحال عندنا كيف هو؟ الحال عندنا أن هناك مجموعة لا يمكن أن تصنفها يمين ولا يسار، بل هي مجموعة لا يمكن تصنف إلا على أنها ثلة من الخونة، لأنهم يعادون ثقافتك الإسلامية. نحن دائما نتكلم أن هناك من هم متقدمون علينا، إذا نحن نعي أننا شيء مختلف عن الآخرين، نعي هذا تماما، ولأننا مختلفون عن الآخرين نحن نريد أن نتسابق معهم ونتنافس معهم ونشعر بالغصة إذا ما غلبونا. لما يأتيك إنسان ويسحق الأساس الذي بناء عليه أنت أمة ويحاربه، هذا الإنسان ماذا يسمى؟ يسمى عدوا. لما يكون منتمي لك ظاهريا ماذا يسمى؟ يسمى خائن. اليوم مثلا في الخطوط الجوية في بعض شركات الطيران المصرية دعاء الركوب يعلن، يعني كان قديما يعلن، يوضع دعاء الركوب. دعاء الركوب هذا اللي ممكن ما أدري كم دقيقة يأخذ، لكن لا أظن يأخذ 5 دقائق. دعاء الركوب هذا شن عليه العلمانيون في مصر حملة فاستجاب لها، بما أنه اليوم مثلا الدولة للعلمانيين في مصر بكل وضوح، فاستجاب لهم هؤلاء جماعة شركة الطيران وصاروا لا يعلنون مثل هذا الدعاء. علما قيل لي أن الخطوط القطرية اللي هي مصنفة الأولى على العالم تعلن هذا الدعاء وما في مشكلة. أنا في حياتي ما سافرت نهائيا، لا في طيارة ولا في غير طيارة، فما عندي فكرة عن هذه الأمور، يعني ممكن معلوماتي تكون غير دقيقة. طيب فلاحظ الضيق من دعاء يقال دقيقة خاص تحامل عن نفسك، لا ما يستطيع. قبل مدة حدثناكم أنه في الجزائر حذفت البسملة من المناهج، إنجاز كبير، بسم الله الرحمن الرحيم هذه على قلوبهم، لاحظ موضوع الصلبان وكذا وبسم الله الرحمن الرحيم. الآن صار حديث أنه صورة الإخلاص ينبغي أن تحذف، فرح بعض العلمانيين، مجرد كون الإنسان يتجرأ أن يصرح مثل هذا التصريح الفج والفاجر شيء عجيب. يقول لأنها صعبة على الأطفال، وحذفوا يعني وسعوا في حذف الوضوء اللي هو نظافة الوضوء من دروس الابتدائي.